بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا مع الجوازم، تحدثنا في الحصة الماضية عن الجوازم، فذكرنا بأن الجوازم بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله أن الجوازم 18، وهي لم وألم، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ونهما وإدما، وأيون ومتى وأيانا وأينا وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. وش تسمى هذه المادة؟ خاصة. لازم تناولنا الأربعة الأولى، وهي أو هو القسم الذي يجزم فعلا واحدا. إذن ولازلنا مع هذا القسم، والآن نصل إلى الخامس من الجوازم التي تنصب التي تجزم فعلا واحدا، وهي لام الأمر. بعد الأم هناك لام الأمر، بحيث تناولنا في الحصة الماضية لام ولما وألم وألما. إذن عند هذا الحد توقفنا. إذن نواصل مسيرتنا فنقول، إذن الخامس والرجوع إلى السطر خامسا، الخامس من الجوازم، الخامس من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا هي لام الأمر، وهو الطلب من الأعلى، وهو الطلب من الأعلى للأدنى، وهو الطلب وهو ماذا؟ وهو الطلب من الأعلى إلى الأدنى، نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. إذن لو أردنا أن نعرب هذا المثال غادي نعربه شفاهة، ما كاين علاش نكثر من الكتابة، راه كتبنا النماذج. لو أردنا أن نعرب هذا المثال فنقول لينفق اللام لام لام الأمر، ينفق فعلون مضارعون مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، ذو فاعل، الفاعل كيف يكون؟ ما علامة الرفع فيه؟ الواو النائبة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. وقد سبق في المقدمة أن قلنا بأن الواو يكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالي وفي الأسماء الخمسة. ونذكر مرة أخرى بتعريف الأسماء الخمسة: ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة، وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثنة، وأن تكون مضافة لغير لا ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. دليله: وهي أبوك وأخو عثمان، وذو أفوك وحام عمران، والحام من قريب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد ندار، وختن قريب زوجة عرف، والصهر عم الجانبين فأضيف. إذن دو فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف سعة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، لينفق ذو سعة من سعته. من حرف جر، الباقي اسم مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مجرور. إذن هذا الوجه الشهيد عندنا هنا، ولينفق بحيث إن هذا الفعل مجزوم بلام الأمر، وهو من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. الرجوع إلى السطر سادسا، ياك سادسا أش يعني سادسا؟ لام الدعاء، لام الدعاء، وهو أو بعبارة أخرى سميت بالدعائية، أي سميت بلام الدعاء، سميت بالدعائية أي نسبة إلى لام الدعاء، أو سميت بلام الدعاء من أجل التأدب، من أجل التأدب، من أجل التأدب. والدعاء هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، ياك هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى. نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. كالعادة نعرب هذا المثال شفاهة، فنقول اللام لام والدعاء. يقضي فعلون مضارعون مجزوم بلام الدعاء، بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف الياء من آخره والكسرات قبلها دليل عليها. الدليل على أن الياء هنا هو المحذوف، دليل وجود الكسرة. فإذا حذف الواو فإن الدليل يكون هو الضمة، وإذا حذف الألف فإن الدليل على أن الألف هو الفتحة، لأن الفتحة تناسب الألف والضمة تناسب الواو والكسرة تناسب الياء. إذن ليقضي فعل المضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون، والكسرة قبلها دليل عليها، والكسرة قبلها دليل عليها. علينا جار مجرور متعلق بماذا؟ بيقضي بما قبله فعل، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل. إذن هنا كاين الفعل، ربك فاعل، الفعل فاعل مختار، غادي تضيفوا في هذا المصطلح هذا دائما في هذا اسم الجلالة، يقال فيه فاعل مختار، فاعل مختار. ربك فاعل مختار مرفوع بالضمة الضائرة في آخره وهو مضاف، والكف مضاف إليه مجرور مبني في محل جر، مبني في محل جر. إذن فيما يخص هذا لام الأمر غادي نجمعوه في قسم واحد، هو في القسم الخامس، لام الأمر والدعاء في قسم واحد. إذن غادي تحفوا هذاك الخامس، بحيث الآن غادي نكتبوا الخامس، ياك الخامس هو اللي غادي نكتب السادس. إذن الخامس قد يكون لام الأمر والدعاء. إذن الآن لا الخامس هو لام الأمر ولام الدعاء في آن واحد. والسادس إذن سادسا السادس من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا السادس إذن سادسا سادسا سادسا السادس من الجوازم السادس من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا هو ماذا؟ لا الناهية لا الناهية لا الناهية. ومعناه ومعنى النهي ومعنى النهي ومعنى النهي طلب الكف طلب الكف الجازم طلب الكف الجازم من أعلى لأدنى نحو لا تخاف. النهي باش كيعرفوه الأصوليون النهي تعرف الأصوليين النهي نعم إيه زيد عبد زيد مزيد ما طلب الشارع المكلف طلبا ما طلب الشارع المكلف اجتنابه طلبا لازما بحيث يتاب تاركه ويعاقب فاعله ضد ماذا؟ نعم ضد الأمر ضد الأمر الذي يقتضي الوجوب الذي يقتضي الوجوب. إذن هنا لو أردنا أن نعرب هذا مثلا فنقول لا حرف نهي تخف فعل مضارع مجزم بلا النهية وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت تقديره أنت نعم وجوبا وجوبا تقديره أنت. والسادس أيضا من الجوازم التي تجزم والسادس أيضا من الجوازم التي تجزم أرى كيف تدبس الخامس فيه جوج فيه لام الأمر والدعاء السادس أيضا فيه النهي والدعاء جوج دائما في إطار السادس غادي دير واحد الشرطة. والسادس من الجوازم أيضا التي تجزم لا أراها بغينا باش يبقى في القسم ديالو بغينا باش يكون عنده باش يكون مرقم بالرقم ديالو نعم خلي واحد الشرطة باش ما يقص باش يبقى لنا الترتيب ديال الحروف لأنه يعني غادي يجي السابع ما يمكنش نديرو السابع. إذن والسادس أيضا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا وديروا خديروا سابعا ديروا سابعا ها طيب طيب طيب إيه إذن نعم نعم إذن لا المفيدة للدعاء لا المفيدة للدعاء لا المفيدة للدعاء وهو طلب الترك وهو طلب الترك وهو طلب الترك جازما جازما قطعا جازما من أدنى لأعلى من طلب الترك جازما نعم من الأدنى إلى الأعلى نحو قوله تعالى لا تؤاخذنا أو لا تواخذنا بقراءة نافع، لا تواخذنا. لا تواخذنا ربنا، لا أنا في قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لو أردنا أن نعربها لنا فلنقول لا حرف دعاء، حرف نهي يفيد الدعاء، حرف نهي يفيد الدعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، إننا لا نأمر الله سبحانه وتعالى وإنما ندعوه نطلبه ونتوجه إليه بالدعاء. لا حرف نهي وهو يفيد الدعاء. تواخذنا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، ونا بشد عربها ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل على أن هذا ماذا؟ نعم، على أنها مفعول به. إذن هذا عن الستة، إذن هذه هي الستة التي تجزم فعلا واحدا. إذن أرجع للسطر، أرجع للسطر. إذن بالنسبة للقسم الأول فيه شحال من حرف؟ فيه ستة الحروف، ستة العام، ستة بغض النظر عن اللام هنا، و بغض النظر عن لام الدعاء ولا من يعني غادي نجمعها في واحد، إذا قسم، إذا ستة. إذا أرجع إلى السطر. وأما القسم الثاني، وأما القسم الثاني الذي يجزم، وأما القسم الثاني الذي يجزم فعلين، وأما القسم الثاني الذي يجزم فعلين الأول، ايش غادي نقولوا في هذا؟ يجزم فعلين الأول، باش غادي نعربوا بلاش غادي نعربوا بلاتي الاول وباش غادي نعربوا كيفاش مبتدا نعم يجزم فعلين الاول او الاول او الاول، ما الدليل؟ كيفاش يجزم راه سبق له المفعول ديالو؟ يجزم فعلين صحيح بدل تابع للمبدل منهم في النصب، يجزم فعلين الأول، يجزم فعلين الأول أو الأول، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، إذن والثاني جوابه. إذن هذا القسم الذي يجزم فعلين فالأول يسمى فعل الشرط وسيأتي عندنا في الأمثلة، والثاني تسمى جواب الشرط، إلا أن هذا الجازم، هذه بقية الجوازم تختلف من جازم إلى جازم، فمنهما هو حرف ومنهما هو ظرف زمان ومنهما هو ظرف مكان ومنهما هو متردد بين الإسمية والحرفية وهو أي، واضح؟ إذن أرجع إلى السطر. فمن هذه الجوازم، فمن هذه الجوازم ما هو أولا ما هو حرف وعليكم السلام ما هذا الوقت ما هو حرف ومنه ما هو ظرف زمان ثانيا ومنه ما هو ظرف زمان ثالثا منهما هو ظرف مكان شكون اللي سبب لك في كان زمان كونوز الجنة إذن ومنهما هو ظرف مكان ومنه لا اترك أي رابعا ومنهما هو ما هو اسم ومنهما هو اسم غير ظرف ومنهما هو اسم غير ظرف إذن خامسا ومنهما هو ومنهما هو متردد بين الظرفية وغيرها بين الظرفية وغيرها وهو أي اش قلنا في القسم الاول ايه مزيان الرجوع الى السطر واش ضبطتوا بالارقام درتوا الاول والثاني والثالث ايه نعم فيقال في اعراب الاول وهو ماذا ان اي حرف وهو ان اضبطوه وهو ان إن نعم وهو إن حرف شرطين أقل من خرجه أعود في الوقت الله يجزيكم بخير راه أول مرة وآخر مرة راه اللي ما جاش في الوقت ما يدخلش هذا راه واحد النوع ديال الإهانة باش تخلينا حتى لآخر الحصة وتجي راه ما يمكنش والله يجزيكم بخير عودوا جيو في الوقت اللي ما جاش في الوقت ما باقيش يدخل الله يجزيكم بخير اول مره واخر مره الى اللي فات ستونس ما يدخلش الله يجزيكم بخير علاش هما اللي انا تمشي في الوقت قبل الوقت كاع اذا فيقال في اعرابي الاول ضبطوه بالحروف ان حرف شرطين جازم يجزم فعلين يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه نحو إن يقوم زيد يقوم عمرو إن يقوم زيد يقوم عمرو أرجع للسطر إن نقطة إذا اش غادي نقول في الإعراب ديال إن إن حرف شرطين جازمون إذا احنا دابا بدينا في الحروف راه غادي تجي عندنا شي جوازم تتسمى ظروف إما زمنية وإما مكانية إذن إن حرف شرطين جازم يجزم فعلين كملوا الإعراب هكذا الإعراب دياله إن حرف شرطين جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه تقوم يقوم نعم يقوم فعلون مضارعون مجزومون ب إن على أنه فعل الشرط زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره يقوم فعله مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، على أنه جواب الشرط، يقوم فعله مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. عامرون فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. لو تذكرنا أين هي، ما هي المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع؟ نعم، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في كم من موضع؟ في 4 مواضع. أشنو هي؟ في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم تصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم تصل بآخره شيء. ممكن أعطيكم واحد الفعل المضارع لم تصل بآخره شيء، لم يقوم، ولم تصل به حتى حاجة في آخره. نعم، فالحالة مجزومة. أيضا ننظر إلى العوامل الداخلة على الفعل أيضا، هل هي جوازم أو نواصب. إذن أي نوعين من تلك الأنواع الأربعة السالفة الذكر هذا الاسم عمرو؟ ما حقيقته؟ من يذكر بحق الاسم المفرد؟ أصابع، آخر، الباقون. نعم، عود الزين. ما الدليل؟ إذن ما ليس بمتنان ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة، هذا هو تعريف ديال الاسم المفرد. ثانيا، تحدثنا عن الجازم الأول الذي يجزم فعلين وهو إن، فقلنا بأنه يعرب على أنه حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. ثانيا يقول المصنف رحمه الله وإن ونا، ثانيا ما إن فت عليه الحال، صافي راه تحدثنا على إن وعربنا الإعراب، أعطينا المثال. إذن ما وما، أرجع إلى السطر. ومما يجزم فعلين أيضا بلون مغاير ما، وهي في الأصل موضوعة لما لا يعقل، لما لا يعقل. ما معنى ذلك؟ أي أنها تستعمل لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل، وقد تستعمل للعاقل إذا نزل منزلة غير العاقل، وقد تستعمل أو وقد تنزل، وقد تستعمل لغير العاقل إذا، وقد تستعمل للعاقل إذا نزل منزلة غير العاقل. أنها في الأصل أوضعت ما لا يعقل، وقد تستعمل للعاقل إذا وضع منزلة غير العاقل. إذن هذا شيء آخر، ولكن نحن بغينا اللي تدخل على الفعل. إذن ما تستعمل لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل. ها؟ نعم، هني. لا، إذن فهذا ما تكون أيضا من الجوازم التي تجزم فعلين، وكما قلت لكم فهي موضوعة في الأصل لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل إذا نزل منزلة العاقل، إذا نزل منزلة البهائم، نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إذن هنا شغل نقوله فهنا فما إوا ردوا بالكم، راه دابا غادي نبداو نبقاو بعدا في هاد الجوازم، ما هو اسم وما هو ظرف زمن أو مكان، وما هو اسم وما هو اسم، وإن كان ظرف الزمن وظرف المكان فهو أيضا اسم، ولكن فرق بينه وبين الاسم. الاسم أحيانا يكون مبتدا ويكون مفعول به إلى آخره. إذن وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لو أردنا أن نعرب هذا المثال فنقول ما أداة أو حرف جزمين، أداة جزمين فهي موضع، اش غيكون الموقع ديالها في الإعراب؟ ها نعم أنت، اش غيكون الموقع ديالها في الإعراب؟ ها فين هو الخبر؟ نعم أي جملة؟ لا وطيب غادي نديرو هنا التقديم والتأخير، غادي نحيلو هذاك الماء. تفعلوا ما من خير، إذن ملي درنا هذا التقديم والتأخير اش غادي تكون؟ مفعول به. إذن هنا غادي تكون اسمون، اسم شرطين اسم، قلنا الحرف هو إن، هنا اسم شرطين جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه هو في محل نصب على المفعولية، هو في محل نصب على المفعولية. هنا غادي تكون مفعول به. تفعلوا فعلون مضارعون مجزومون بما، وعلامة على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. من خيرين متعلق بماذا؟ بتفعله. يعلمه الله، يعلمه يعلم، فعلون مضارعون مجزومون على أنه جواب الشرط، والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، الله فاعل مختار. واضح دابا الا بغيتو تعربوا ديروا هذا الاعراب ديروه. اذا ما مفعول به مقدم، وهو اسم شرط جازم، وهو اسم شرط جازم، اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتفعلوا، وهو اسم شرط جازم. او الا بغيتوا ديروا اسم شرط جازم وهو مفعول به مقدم لتفعلوا او بتفعلوا. واضح اذا فهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وهو من حيث الإعراب مفعول به مقدم مفعول به مقدم بتفعل. بين إذن تفعل فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن السكون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من خير جار ومجرور متعلقون بتفعلوا، جار ومجرور متعلقون بتفعلوا، ها على أساس أنه فعل الشرط. نعم على اسم فعل الشرط. إذن جر ومجرور متعلقون بتفعلوا. حد الجر من، حد الجر من، الباقي اسم مجرور، الباقي اسم مجرور، الباقي اسم مجرور. يعلمه، يعلمه فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، والها ضمير متصل، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به بدليل يش، والها والكف إذا ما اتصلا بالفعل مفعولا تقول فيهما، والها والكف إذا ما اتصلا بالاسم فاحكم بإضافتهما، والها والكف إذا ما اتصلا بالحرف مجرورا تقول فيهما. إذن والها والكف إذا ما اتصلا بالفعل مفعولا تقول فيهما، والها والكف إذا ما اتصلا بالاسم فاحكم بإضافتهما، والها والكف إذا ما اتصلا بالجر مجرورا تقول فيهما، تقول فيهما. إذن من خير نعلمه الله فاعل مختار، فاعل مختار. أش من الصيغة هذه مختار؟ أش من الصيغة؟ أه؟ اسم مفعول من أي فعل؟ أش هو الفعل المضارع دياله؟ صحيح، هذا الأصل دياله. لو أردنا أن نمر من تلك المراحل حتى نصل إلى يختاره، لا لابد من أن نمر على تلك المراحل، ولكن الفعل المضارع هو يختار. طيب هذا اسم المفعول وباسم فاعل غير ذي الثلاثة تجوز المضارع، لكن هو نجعل من متضمه وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. اختار يختار مختار، وكيف يصاغ منه اسم الفاعل؟ قلنا بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره إن كان مفعولا، وفيما يخص الفاعل بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. احنا الآن أبدلنا حرف المضارعة ميما مضمومة مو يختار مو اختار بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره مختار. أرى بغينا اسم الفاعل بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة يختار مو وكسر ما قبل آخره مو مخ، لا يمكن، لا هالقاعدة دابا بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره في اسم الفاعل المفعول، وبإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. بغينا نطبقوا على هذا الفعل هذا اختار يختار مختار. أروا لي اسم الفاعل. إذن صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول في هذا الفعل تبقى دائما هي نفسها الصيغة، ولكن عندما نريد أن نمر من تلك المراحل التصريفية فإن الأصل مختيرون، ولكن هناك يعني الاستثقال وبقي اسم الفاعل هاك على هذه الصيغة أيضا. إذن مختار في اسم الفاعل ومختار في اسم المفعول. كاع الأسماء كاع الأفعال التي تكون بحال هكا تبقى على هذه الصيغة هذه. إذن هاش قلنا دابا ثانيا ياك ثالثا من نقطة فمن الجوازم التي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه بلون مغاير من وهي أو وهي ياك وهو وهو وهي وهي رواية قلب وهي وهي في الأصل وهي في الأصل موضوعة موضوعة لماذا؟ للعاقل وقد وقد تستعمل لغير العاقل وقد وقد تستعمل لغير العاقل إذا نزل منزلة العاقل لأن الحيوانات أحيانا تكون من أحسن من الآدمي الحيوانات أحيانا تكون أحسن من الآدمي وقد تنزل منزلة فهي غير عاقلة ولكنها تنزل منزلة العاقل فيكون الإنسان إذ ذاك أقل درجة من هؤلاء من هذه الحيوانات أه؟ وهو كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا إذا في هذه الحالة يكون البهيمة يعني الكلب أو القطط أو غيرها من الكيل يعني من الحيوانات تكون حسن من البنادم حتى إنه الآن يكون الإنسان دايز في وجه الكلب نعم نعم كاين هذاك الحديث اللي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم روى ابن ماجه بسند صحيح عن علي بن عمر رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الهيهل ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولم يتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم إذن أحيانا تكون رضع وشيوخ رقع وبهائم رضع ها؟ لا شك هذا لا شك حنا ما تختلفوش ولكن تقول لك أحيانا ينزلون منزلة غير العاقل إذن هادمان تنزل منزلة غير العاقل ومن أجل ذلك يقول الشاعر أسير بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير أسير بالقطى هل من يعير القطى وهو واحد نوع ديال واحد نوع من الطيور يمشي أصرابا مجموعة تهاجر مجموعة والشاعر يخاطبهم يقول أسير بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير لعلي إلى من قد هويت أطير إذن هنا استعمل مان لغير العاقل وهو يخاطب تلك المجموعة مجموعة الطيور وهو كذلك وكان الأمر كذلك نعم أسير بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير لا إحنا ما تنهضروش على هذه تنهضروا على هذه اللي دخل على الفعل وفي هذا التعبير هذا وقلنا تعرف تستعمل اللي احنا تنهضروا غير في بني البشر وبني الحيوانات في حيوانات لا انا ما استعملتهاش في حق الله سبحانه وتعالى انا قلت لك بانه كيف تقول احنا ان هذا استعمل للعاقل وقد تستعمل لغير العاقل اذا نزل غير العاقل منزله العاقل كقول الشاعر أسير بالقطى هل من يعير جناحه كان الأمر أن يقول أسير بالقطى هل ما هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير مع أن هنا راه ماشي شرطية واضح بين من يعير إذن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أخلي معكم الشيخ